وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسبيله بينه وبين عباده فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا وإلى الصراط هاديا وإلى جنات النعيم داعيا ولكل معروس آمرا وعن كل منكر ناهيا فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده حتى أرد الله وحده لا شريك له فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الدرس بعنوان المسائل والدلائل والفوائد، وقلنا قد انتهينا في المرة السابقة إلى بيان أسماء العلماء الذين نصوا في كتبهم على تقسيم البدعة بعد نص القرآن والسنة والصحابة. والدرس اليوم إن شاء الله يبدأ من مسألة اتجاهات أو اتجاه البدعة. سبق أن ذكرنا في تعريف البدعة بأن كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء كان الذي أحدثه الصحابي أو من دونه. إن هذه البدعة عند الاتجاهين عند أهل السنة والجماعة في كتب الأئمة تقسيم بعد التقسيم في اتجاه. طيب اتجاه شنو؟ كل أهل السنة والجماعة ماشيين لاتجاهين. واحد اتجاه الإمام عز بن عبد السلام سلطان العلماء، والثاني اتجاه ابن رجب الحنبلي صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري. فتح الباري ده ابن حجر، ابن رجب قال له فتح الباري وقبال ابن حجر فتح الباري شرح البخاري وكيف. يلا الاتجاهين ديل نفهمهم ثم نخش في انواع البدع ان شاء الله الذي هو موضوع انطلاق الدرس. الاتجاه الاول نقول ابن رجب، ابن رجب يقول نعم البدع اي شيء احدثنا بعد النبي عليه الصلاه والسلام اسمه بدع، كما في القران وما في السنه. نعم قال اسمه بدع صلى الله عليه وسلم، قال لكن لو في دليل يدل عليه هو اصلا ما يسمى بدعه ذاته. ده في وين؟ في جامع العلوم والحكم في شروع على الاربعين النووية. طيب انه ابن عبد السلام عن اتجاه بتاع يقول نعم البدعة كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بيندرج تحت العموم بمعنى القرآن أو السنة أو الشريعة تدل عليه ما دام في النص صريح ما فيه قسم بدعة. ده قال ولا يسمى بدعة ذاته لأن ما دام الدليل يدل عليه لا يسمى بدعة. وده يقول لا ولو الدليل يدل عليه ما دام ما في صريح القرآن ولا في صريح السنة قسم بدعة. لكن بدعة إن دي على ذلك بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. نفهم الاتجاهين عشان نستفيد من التقسيم. طيب مثال قال ناخذ مثال حتى نفهم. قل لجمع القرآن سنة ولا بدعة؟ لأنه في القرآن كده صريح اسمه القرآن معلوم ما في. في السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام أمر ولا ما أمر؟ ما أمر. طيب ها رأي السنة عز بن عبد السلام يا ابن رجب قال ما دام زيدان عندنا احنا ما بدع كيف؟ قال الشريعة ما بتدل عليه زي ما ذكرنا بالأمس لأنه وسيلة من وسائل حصر العلم وجمع العلم عشان الناس يستفيدوا منه وده بيندرج تحت العموم بتاع الشريعة وإن كان ما موجود صريحا في النص لكن الشريعة كده بتقول عليه ما دام بتقول عليه نحن ما بنسميه بدعة ذاته. ابن عز بن عبد الصغار كيف؟ قال لا بدعة بدعة قال بدعة هذا نسميه بدعة حسن ايوه تسماه بدعة حسنة وذاك يقول ما دام النص بيدل عليه لكن ما بلفظ صريح قال ولا نحتاج لكونه نسميه بدعة. طيب الأشياء اللي الآن بنسميها بدعة والشريعة بتدل عليها إن الإمام ابن رجب الحنبلي ولا نسميها بدعة أما يريد ابن عبد السلام نسميها بدعة دليل نعرف الاتجاهين دول على السنة والجماعة يأتون يعني هو الراجح الأول صحيح والثاني صحيح. درسنا يا أخوانا البيان لما يشكل الأذهان لمفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة بين الاتجاهين دين لكن بين أن عند الجمهور على مذهب من إذ ابن عبد السلام. طيب الناس على عنه شنو؟ الشماه في النص ولو روح الشريعة بدون عليه باسمه شنو؟ بدعة. طيب سيدنا عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح قلنا بدعة ولا ما بدعة؟ ابن رجب ما دام في عبادة وما دام في نفل وفي الشريعة النفل ممكن يبقى جماعة وممكن يبقى أفراد إنه ما دام هو زيدة يعني ما هي بدعة. لكن عند ابن عبد السلام باسمه بدعة. المذهب الذي مشى عليه ابن عبد السلام هو الذي مشى عليه الجمهور هو المذهب الذي ذهب إليه سيدنا عمر عشان كده قال نعمة البدعة هذه. إذا لما نقول فيها نعمة وبيصة معناه من هذا الباب لأنه يصدر في النهاية ما موجودة في النص صريح ولم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى شنو بدعة لكنها شنو حسنة. طيب قبل الانطلاق إلى أقسامها هل في ناس من أهل السنة والجماعة أنكروا هذا التقسيم إنما زعمنا وادعينا أن التقسيم جاء بالقرآن وجاء بالسنة وجاء من الصحابة وقلنا شراح الصحاح وسنة الأباني ذكرنا أسمائهم كلهم قالوا البدع ماذا؟ تنقسم. هل في ناس قالوا البدع ما تنقسم؟ ما بيزول اشتهر بهذا الباب إلا الشاطبي. الشاطبي خالف الناس ووافق الناس. خالف الناس في الإطلاق ووافق الناس في المعنى. الناس اللي بيقولوا البدع ما بتنقسم كل واحد اليوم ما بتنقسم دليل شنو؟ بيخلي الاستدلال لقول الله سبحانه وتعالى فما رعوها حق رعايتها ينط القرآن. يخلي ها في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بين الأيام والقيامة السنة لا ينطها ينط منه سيدنا عمر شنو؟ ها سيدنا عمر قال شنو؟ نعمة البدع ينطق ينطق المن السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وإني لو سبيها ينطق سيدنا عبد الله بن عمر إنها بدعة ونعمة ما ابتدعوه ينطق أن الصحابة زادوا بالتنبية وزادوا كل ينطقوا ينط القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس القرن الثامن يقول قال الشاطبي يلا عشان كده تدرس من الأصول عشان تعرف إنه درجات الأدلة كلام دليل ولا ما دليل دليل ولا ما دليل أنا دليل نفهم كلامه قال ما في الغسل دليل ولا ما دليل ويبقى دليل مثال خلى القرآن ودليل مثال خلى السنة ودليل مثال خلى صريح لفظ الصحابة ودليل مثال خلى جمهور الصحابة ودليل مثال خلى الأئمة المجتهدين أربعة المذاهب الأربعة وتلامذتهم وإلى آخر ذلك نكت القرن الأول يصرفهم يصرف يعني استخدمنا واحد من واحد من أقفال الشافعي وأحمد داود واحد لا عالم ولا جزء من الفرق بينهم لكن واحد في بسم الله بس قول الدليل يقول قال الشافعي يا اخي ما دليل واستخدام الشافعي من احسن الاشياء اللي دلت على انه عندهم دليل ولا ما عندهم ما ادري بس يا رسول الله يقول قال الشافعي لكن اقول الاحلى من كل شنو الشافعي من تستدلوا له من اشعري ومالكي وصوفي من العجائب والقرار كان قلت الكلام هو جاي طيب وراه مش في الكلام الكلام وين قال ابتداء وقت القسم في الاعتصام انت كتاب الاعتصام شوفه ما قال لنا كده نص الكتاب كده صغير بين الله والى غير ذلك تبين قرينا الامدات ويجمع نصف مجلدين متوسطات نصف مجلد واحد حتى بعد الان معنا فيه ماشي قال يقول ان الله سبحانه وتعالى ان ديار وعند اصابر قال دين زي مذهب قال زي مذهب النصارى وقال الدين ما يبقى قال الا باهل التصوف وقال اهل التصوف سموه بهذا الاسم عشان يتميزوا عن بقيه المبتدعه الدين قال انت بالصوفيه هو مالكي وأشعري وقال الله ما عنده جهة ما عنده مكان ويقول الله عنده أداء وجواره عنده مجسم في نفس الكتاب ذاته ها هو حجة طيب جيب لنا قوله في الحجة في البدعة أتقبل بقوله بالإدراك لا لا طيب هو مالكي أنت عندك المالكية حجة ومذهب ما عندك عجيب قال شنو هو قال الدين ما يبقى إلا شنو إلا بالتصوف أتقول بذلك لا أقول بذلك إذا أنت خلاص عبارة عن ظن أفلست ما عندك إلا بالقرآن لا نسكت إلا بالقرآن لكن كان الشاطبي بين من الأجانب المقدورين على أن يكون عنده دليل ولا إلا ولا أي دليل من تدل المثل وجود الأشاعرة هم جنوا للمثل مخالفهم كيف وراه نشوف قول الشاطبي الفرق بينه وبين قول أحمد داود شنو من الناحية الشرعية الدينية الفرق بين هذا ما أفهم بين الشاطبي وبين عثمان أبو بكر كل واحد عشان تعرف التشريع طيب القول عنده مين لشنو مثلا هذا لو يريد في القرون الثلاث هم ذاتهم حجم على العلم على أن قولهم شنو كأقوال السائر المجتهدين لذلك عندهم قول العشائر قول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم انت أخذ القرون الأولى معتبرهم على الصوفية ذاتك أخذ القرون الأولى ما عندك خبر ولا شيء إلا اليوم فضيل بن عياد إبراهيم بن أشعم يلا دير شنو هو الإمام الدولي وطارق المحاسبي أعلام الصوفية كل من القرون الأولى الثلاثة ذاتها يلا ورا ناخذ الأقوال ما ياخذ إذا الاستدلال من سلف ما سلف شنو عنده ساكت ولا ما ساكت ساكت أنا ما يتلف ما ياخذ صاحب حقائق التصوف قال إدارة التصوف بجيء منتصف القرن الثاني سنة كم 150 توقف فوقانو إبراهيم بن أدهم جميع كتب التصوف جايبان من جوابات التصوفية هذا هو الشافعي أحمد بن حنبل ما بيدو البخاري مالك بكر مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه أبو الشيخ يلا يا المسانيد ها مسند البلدان مسند أبو يعلو كل المحدثين من المعبيشين فذلك التصوفية ظلوا لا ينتهوا من الدنيا ومن القرون الثلاثة في استدلال القرون كان استدلال الساكت كان استدلال المشاهدين استدلال يقول كنت نظر بتوالي النظر يقول التصوف كيف تقول التصوف ما يجب إلينا أن نرى لك أيضا الله من الكتاب والنسلنا ورحمة شوف الشافعي لا شوف الشافعي قال النبي عليه الصلاة والسلام ذم البدعة قال ما ممكن نقول بدعة ونقول حرقة طبعا كلامه شنو أفسد كلام سيدنا عمر سيدنا عمر قال بدعة وقال شنو نعمة وقال بدعة أيضا إن المجعلة مذمومة ها قالوا له في أشياء سروها الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال وما سرها أليس ذكر الله بالأمس كلها اسمها شنو المصدر المبصرة قال ماذا تقول فوقا؟ قال نقول فوقا مصالح لكننا نقول فوقا بدعة. إذن اختلاف الإمام الشافعي مع الجمهور اختلاف حقيقي والاختلاف لفظي. وذلك اعترف أنه في هذا ما موجود في القرآن وما موجود في السنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل وما أمر بها، لكن قال بس ما نسميها بدعة، نسميها شنو؟ مصلحة برأيك بس، لكن خالفتنا أمر سماها بدعة. وقوله بيكون احسن من قوله بشويه كده اسمه ويوم قال بدعه سمعوا الصحابه مقتصر بالعلم خطه كده هذا مقتصر بالعلم خطه كده اقره يبقى اقرار واخر من القران كده ولا فاتور درجتين كده اللي سمعوا خطه شافعي يعني كده يقول ده قال اعترف ان الله هو القران ما في السنه خلاص انت رسلنا بنقول هذا اللي بيعملنا سواء كان سميتها بدعه أو سميتها عشان مصلحة يقول في النهاية إنه ما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كل ما أحدث بعد عليه الصلاة والسلام يسمى بلا إلا ما تنقسم إلى يلا حسنة وسيئة إلا الابتدائية يا مرض اتبع لنا ثم نذهب قلنا الكتب الذكرنات كلها كانت البلا تنقسم تنقسم إلى كم؟ قالوا خمسة أقسام الأحكام الشرعية قلت لكم خمسة البلا قالوا خمسة الأحكام الشرعية أخذ يا رب تقني السنة الأولى في الحلقات بنقرا الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح مجاهد وعن الأصول ذلك اثنين شنو شنو صحيح وفاسد دخلنا بعض المعاملات ضد السبعة أهل الأصول قال بدعة النفس قدر انتساب الأحكام الشرعية بدعة واجبة وذي يقول ما في بدعة وذي يقول مش في هي واجبة كمان مريض شوف التفاوت بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة دي على المدة بتاعتهم أبدأ من نشر على من يعرف أن الجرداني على الأربعين وانت ماشي وشوف الشراح كله من السنة الحديث كله منتجر بالبدعة وقدرها في القرار خلاصة ما في كتب بإذن الله عبد السلام هو وغيره بيقول البدعة الواجبة قال في أشياء أحدثناها ما موجودة في نص القرآن ولا في نص السنة لكن واجب تؤسس وهل قالوا أنه وإن كان من عندنا شنو ده قول ضعيف قالوا قولوا في علم الجسم من النحو وقالوا تعلم النحو واجب لكن شنو بدعة ما كان الصحابة يتعلم النحو ولا يعلم النحو قالوا القرآن ما يفهم والسنة ما تفهم إلا بعلم النحو وحيث القرآن لا يفهم والسنة لا تفهم إلا بالله بقى النهو واجب فبقى واجب مع أنه ما في آية صرحت بوجوده كما لم يصرح حديث من ما بوجوده فإذا هو علم حادث أحدثوه الناس فيما بعد لأنه هذا سيدنا علي بن أبي طالب وخط الفكرة الأولى الصحابة ما بيقدروا يتكلموا طلع المبادئ بذاته وأتى بأبي الأسود الدولي وقال له انحى هذا النحو عشان كده العلم كانوا يسمونه النحو يعني امشي بالطريقه دي الطريقه دي يا نحو لا اكبر بالطريقه دي فما له باب الاضافه قدام غيره باب التعدد ما احسن السبعه يلا كده بناء وفروق الجر يلا بدا كل يوم يوصى لحد ما بدا اصفار مجلدات قالوا هذا العلم بدعه لكنها بدعه واجبه لانه الدين متوقف عليها لحد هنا كلامه ثم قالوا ربما الآية القرآنية تتناقض بمعناها والشيء يبين هذا التناقض. الشيء بيطلع هذا التناظر ويجعل أن هذا العلم ما يبقى يعني بدعة أو الاستدلال صحيح. نعم قالوا ما يكون إلا بشمو إلا بإنما نعم إذا فيك أن توقف عليها القرآن كما قلنا دائما نأخذ أمثلة نأخذ محطات طويلة خلاص. أهل السنة والجماعة مثلا قالوا الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، والمعتزلة قال الله سبحانه وتعالى لا يرى يوم القيامة. أهل السنة والجماعة استدل بالقرآن، والمعتزلة استدل بالقرآن. طيب يبقى الحل شنو؟ الحل حل كلامك اللي تستدل به استدلالك لقوي صحيح أو ما لقوي صحيح، بحل مجنون ما استدلاه البلاغة ويتمناه محدث ويتمنى البلاغة مجنون محدث. قال لي مجنون الزمخشري قال شنو؟ قال لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. قالوا أنه ربنا سبحانه وتعالى قال لن تراني لن تفيد دوام النفي لين أبد ما تشوفني، يعني أنا شنو ما تشوفني. قالوا كده زي أهل السنة والجماعة قال لهم هذا باطل. ليه؟ بفرق في لغة العرب بين لن تراني وبين لن أرى. ما رشدني ما نحكت لأني أنا ما كفرت لك شدني، لكن ما قلت لك لن أرى بمعنى أنا ما بنشعر في مسائل النحو. العقيدة متوقفة عليها. ثم رد عليهم قال لهم لن القرآن ما بكفي اللي انتوا استدليتوا به، قالت لن تراني تفيد أن ربنا نفع للعبد. قال القرآن يجيب لن ويورينا أننا نفت الآن لكن ما نفت بكرة وبعد بكرة، فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه مسألة نحوية وعقلية، رد على الزمخشري إمام على اللغة بن هشام في كتابه مقن النبي عن كتب الأعاريه، ورد عليه كذلك شنو غيره وبطل له اللغة بتاعته. دي مسألة عقلية قرآنية وكل واحد من المسلمين مستدل بالقرآن، لكن ما في حاجة تطلبه من هذا العلم شيء أخر. إنه كل العقل هذا العلم شنو مستحب ولا واجب؟ لما عشان كده هم قالوا ما قالوا كده ساعتين كلام أمين أي. نحن قلنا الوجه وإن كان شنو ضعيف يقول اللغة تفناه ما كانت موجودة عند الناس، كانت موجودة بلا اصطلاح، موجودة بلا اصطلاح. ده وش حضاره قلنا أنه كان موجود عندهم لكن بلا اصطلاح، ما عندهم هذا فاعل، هذا مفعول اسم الفاعل، ده فعل، ده ماضي، ده مضارع، ما عندهم، لكن عندهم ليه بالسليقة. فلست من نحوي يذوق لسانه ولكن كلمتي أقول بعض. ده واحد. اثنين قالوا النظم الكلامية التي يرد بها على المبتدئة، ده لسان يجمع عليه على السنة والجماعة. قالوا في الطرق بتاعت علم الكلام ما موجودة في القرآن، ما موجودة في السنة، لكن أحدثوها على السنة والجماعة، وإحداثها لم يكن مندوبا بل كان واجبا. يلا ده كان واجبا. الناس العاملين ضد التوحيد اثنين، واحد كافر ملحد والثاني مسلم مخالف، لكن الاثنين من المخالفين، واحد من الخارج والثاني من الداخل. ان الخارج يحتاج من الكلام والمن الداخل يحتاج من الكلام، ومبالغ من الكلام موجوده في القران، موجوده في القران لكن ما موجوده صريحه في علم خاص في التجراه وتتدرج فوقه. لان ربنا سبحانه وتعالى ذكر المشركين وذكر قال لهم يا اخوانا الصنم لا ما بيملك شيء، والله سبحانه وتعالى هو اللي يملك، اللي يملك ده هو المستحيل يعبدوه وانتم اللي تعبدوا الصنم. لا ما مثلكم الا كمثل شنو يا اخوانا هذول الراجل ابو النبع من الصنم الا كباسط كفيه من الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في طلاق. ده جزء من علم الكلام رسول الله. انتوا كفار عادي منتظرين نفسنا ينفعكم ما بينفعكم، ما مسكش من اخواننا كلك مستقبل في جو ما عنده له وقف على شبيل الدين ومد يديله شنو عشان تغلق شنو اخوان المويه او عشان المويه ترتفع ويشيل حال المويه ترتفع ما ترتفع، لذلك السلام ما يستجيب له. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول لك السلام ما بيهدي وعمل بيهدي، من يهدي احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى. من المستحيل يعني الكلاميات في القران نلقاها في اشارات ومئات الايات شكتير شنو اخذا من الامور بتاع النصوص فرق هذا العلم. قالوا لابد ان نعمل قواعد نرد بها على الملائكه من الخارج وعلى المنزلين من الداخل. من الخارج هم منهم الدهريون بيقولوا الله مالك طيب انت شيخ المسجد حافظ القران وحافظ الحديث وحافظ السنه على التفسير. الدهريه قالوا بيقولوا ابو حنيفه بيقول جلد. اول حاجه قالوا ما في حقائق للاشياء. ايش هذا خيال؟ خد بالك جدا يا شيخ. اي هذا خيال؟ انت يسوع يقول انا اسمي احمد بلد يقول اسم درمان انت حصلت في الجامع يا اخي يمكن ذاته ما يقول اسمه احمد ويمكن ذاته ما في الجامع ويمكن ذاته ما بلد اسمه درمان خيال ولا متخيل يا اخي انا متاكد يقول لي هذول انا متاكد يمكن ما في اي حاجه اخوانا يقولون يا هو قبل وبيت وبكره وسعيد يقول يمكن ما في قبل وبيت وبكره وسعيد انكروا حقائق الاشياء كلها. ترد عليهم شنو؟ ترد عليهم من دليل العقل، دليل العقل شنو؟ وتقول لهم قواعد ترتيب عشان ما تغلط، يلا شنو؟ دلل الكلام اللي احنا ده. قال لهم مالي الاشياء ما عندها حقائق. واحد منهم جاء ابي حنيفه رضي الله عنه، ربط الناس بكاس من عبد ورجال وجاي للجاري ابو حنيفه اتكلم هنا خمس دقائق. شوف الناس بكاس اللي موضوع يا راجل. اتكلم كده واتجادل قال ده مش عايز كده في الناس يا راجل. قال يا اخوانا الناظر بتاعتي وين؟ قال الناظر شنو؟ ناظر في البيع. قال انت ما في اي حاجه شو انا ممتاز والله ممتاز يمكن يبقى يلاقي قبل انك ناظر. قال انا متاكد. قال لي انا رجع الى حقائق. ها كده زي ده يلا وضعوا القواعد عشان نرد للنوعيه دي. ها وضعوا قواعد الناس بيقولوا واجه الله عشان كده هنا في كتب التوحيد البدايات بتدرس الله عز وجل موجود ولو لم يكن موجود لكان معدوم ولو كان معدوم ما وجود هذه المخلوقات. فهذه المخلوقات علامة على وجود الله. الكلام ده سنة ولا كعب؟ قاعدة ولا ما قاعدة؟ بتقول أنا موجود ليس المسلم الملحد من الخارج قال أنا ما موجود قلت كنت موجود. قال لك سليم أنا موجود شنو؟ قال وجود الحداثة. ليش نو؟ لأنه لو لم يكن موجود لكان معدوم ولو كان معدوم ما توجد هذه الأشياء. انت هسه خلقت نفسك بنفسك؟ كان قال نعم. نقول كبير انت ماشي كبير انت عملت نفسك حتى الان عملت لك واحد زيه ما يقدر يعمل. اذا انت دليل على انه شنو عمله ما عمل بدل مذهب ولا ما مذهب باسم النظم الكلاميه ودعاء اهل العلم دول مساله الكلام من الداخل مع المعتزله يلا من برا مش ناخذ هذا القواعد لا تصح كثره ومن الداخل هذا القواعد. قال الله سبحانه وتعالى هاي بيتكلم قال الله قال كلام الله ليس بحرف ولا صوت. واجحنا من الداخل معتزله بجاي وحشوية الحمار من جاي قلنا الله بيتكلم المعتزله قال الله ما بيتكلم. نقول القران الله قال يقول الله قال يقول الله ما بيتكلم. قلنا له كيف ما بيتكلم؟ ها نفوا الكلام لان قلنا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم. قالوا الله سبحانه وتعالى ما بيتكلم. قلنا له وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه ومن احسن من الله قيلا ومن احسن من الله حديثا. والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح يقول لنا ما منكم من اهل الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. زي ما ذكرنا تعالى يذكر في البخاري ادله اهل السنه والجماعه وضعوا قواعد للرد على المعتزله في المساله بتاعت الكلام. طيب قالوا ما بيتكلم كيف؟ قالوا الكلام بتعلى الموجود مخلوق من مخلوقاته ما سوى من صفات ذاته مش نقول هما معتقد ان القران ده الله لكن مش حق الله صفه له حق الله مخلوقا له زيه زي القران واحد. وبعدين انا ما اقول عليك دليلكم شنو؟ قالوا دليل ربنا سبحانه وتعالى قال نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجر اي مصنف الكلام طلع من الشجره الله خلق كلامه وجالس نطق في الشجره قلنا لهم شنو؟ ها ردينا عليهم بذلك يلا ده بدينا لدرس التوحيد كله. اهل العلم وضعوا القواعد كيف نتعامل مع المعتزله؟ لو قالوا كذا نرد عليهم بكذا، لو قالوا كذا نرد عليهم بكذا. يلا نرد نخليها ولا نسويها؟ فقلت نخلوها نخلوها مين يقول لنا؟ لكن بتنزلوا شنو؟ معتزله. ما هو ما تنزلوا؟ ها يسووها ولا يخلوها؟ كذا يا عمي بعد ذلك يا جماعه قولوا ها الحلال يقول جبتوا العشائر جبتوا قواعد لزم الجسم لزم الجوهر لزم العرب سيدنا ابو بكر لحد ما مات ما يعرف الجسم ولا جوهر ولا عرب من يكفينا اللي كفانا قلت له كلامكم صحيح لو كان الناس الموجودين في زمننا زي الناس الموجودين في زمن منه سيدنا ابو بكر كذا يا سيدنا لو كانوا موجودين ما محتاج الا بعد هذا الكلام لانه ما في كان واحد شنو في امور لا من الخارج ولا من الداخل ولو كان سيدنا ابو بكر قاعد في زمننا لقال زي ما قلنا ويزن زمننا ما قلنا عليه لكن القواعد دي وضعناها قلنا دايرين نعرف الله سبحانه وتعالى معرفة الله سبحانه وتعالى عند اتجاهين معرفة الله بالنصوص ومعرفة الله بالدليل العقل الملحد ممكن لوجود الله عز وجل تستدل له بذات دليل أما في مستدل الدور بمبنى شنو يوجد من اسمه الدور والتسلسل لا أنا كنت تقول الله جل ويقول لك إن ذاته الله ذاته ما تصدقت له كيف تستدل بيقول وما جاء به كلامه لأنه ما مهتم بوجوده بتوجيهه دليل العقل لأن العقل هنا تبدا توجيهه لوين قالوا انطلقوا من هنا عملوا القواعد قلنا الوجود كله يا خالق يا مخلوق الوجود الشيء الموجود بالوجود شنو؟ الله ما موجود لكن شنو؟ خالق وانت موجود بالوجود مخلوق والتوحيد شنو كما قال امام الدليل قال تمييز الخالق من المخلوق نميز بين الخالق والمخلوق كيف؟ الخالق شفتوا؟ يلا ما شفتوا وما حسيتوا بحال ثواني من الحواس الخمسه حاسه الشوق والاذن والشم والذوق والجلس واللمس ما أدركت عن الرؤية بالليل لكن أدركت بحال الدول من العلم عرفت الله بالعلم طيب دايرين نميز بين الخالق والمخلوق كيف نقدر نميز قالوا كذلك انظر إلى هذا الوجود الشيء المشاهد والغير المشاهد من وطاعة الله لحد العرش أي شيء موجود إما أن يكون جسم وإما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض في ذلك مات فدي أبحث وأبدأ البحث مني ومن ليلة لحد ما الدنيا تقوم وتقدر في مكة من الثلاثة الكبار مين؟ الكبار مين؟ جسم أي حاجة بتقبل الجسم بتكسر معي جسم بتبلغ تنكسر معي مليار بتبلغ اسمها الجسم الصوت كلمة الصوت اللي أنا قلت عنه اسمها عرض سميتوها وانقطع كلمة سميتوها اللي قالها اسمها عرض اللون الطعم الرائحه دي شنو كل ده لون ها يا خضار يا حمار يا يا يا يا كبسان طيب اي واحد من الموجودات ده يدل على انه حادث الجسم يدل هو براه لنفسه يدل على انه متحرك النفس الجسم عرفنا انه شنو مركب من طوبه زي الطوبه زي زي زي يساوي مسجد وصاحب المسجد اذا التركيب يدل على الحدوث دي علامه على انه شنو حادث ها واللون لون داعس في حاله يتغير لحاله ثانيه التغيير دل على انه مخلوق لازم يعني انا في المخلوق اللي قلنا ان يتغير واختلاف الليل والنهار لايات الاولي الالباب عقلا والاخلاق وعرض ها وجوهر شايف لو جعلنا شبنا اكثر مخلوق كسرنا اصحابه شبنا اكثر واحد اكثر عليه الذره اليوم حتى كنا دائما كثيره واكثر الكثير اسمها شنو الجوهر المخلوقات كلها الوجود ده كل ما يكون الا جسم او جوهر او عرض خطيناها دي كقاعده طيب اي شيء يريد الجسم مخلوق اي جوهر مخلوق اي عرض مخلوق طيب الله سبحانه وتعالى بيقبل ذات علامه ما بيقبل العلامه تحت الجسم ولا تحت الجوهر ولا تحت العرض يبقى اذا شنو الله سبحانه وتعالى غير ذلك دي قاعده نعرف بها الله سبحانه وتعالى وانت ماشي الامثله بتاعت التوحيد تصور خلى وضعوا القواعد بتاع شنو التوحيد كما وضعوا القواعد المسلم ذاته ممكن يجي ده يتحقق التوحيد ويشتري بهذه المنطقة إثم الله. وممكن سواد بشدارين النصارى والشدارين اليهود والشدارين الملحدين شكله ودولك القواعد. القواعد مستعبة ولا وارد لكنها بلا ولا سنة بلا لكن تصالبها الأدلة الشرعية ولا ما تصالبها. هي أنا مذهب ابن رجب ما لما تندري تحت الشريعة تصمى بلا ولا لا تصمى لا تصمى. وإن ابن عبد السلام يصمى بلا وواسمى هذا هو أقول لهم لما سنة خلاص. طيب قالوا في البدع الواجبة تعلم اللغة العربية بأقسامها النحو والصرف والبلاغة وكلا لله وبعد ذا كمان ترتيب نظم الكلام وإن أنت ماشي وبدعة قالوا مندوبة مندوبة ما كانت موجودة لكن ما محرمة لكنها شنو مندوبة مستحبة. قالوا المدارس والتكايا اللي يعملوها الناس الخلاء وكتاب القرآن قالوا كنت أجنب بلا مندوبة في زمن الصالحة كان الله يجب قالوا ولا ماذا ماذا قالوا حسيت لكم خبر في البلد يا محمد شوفوا الهناك من دبيلة أو الخدمة لا نتأكد عشان دارو يمكن يجب وشنو تصاريف الكتب بدعة لكن مستحبة حصل من الجمهورية فرعي بسطرة في الأخضر في محل براء سنة براء مستحب براء مكروهات براء مبتلات براء شروط براء كويسة ونكعب تحلل طريق الحيث والرمان حس التالي ربنا سبحانه وتعالى قال أعرفوني أعرفوا الله أعرفوني وأنا خلقتكم كيف معرفة الله سبحانه وتعالى تعرف كيف عمل لك مبادئ بتاعت معرفة الله سبحانه وتعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالف للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة إلى آخره الترتيب ده بلا بلا بلا يا نهاش من أقولنا كان نظرنا هنا بجملة بلا الواجبة كأحكام توحيدية وكان نظرنا الكتب النظرة والكلام ده من أقولنا بجملة بلا مستحبة عندكم صحيح البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه تمام سب كل شيء أقول لك أجمعنا على أنها بلا ولا ما بلا في نفس القرآن أمر بتعليه الكتب نفس السنة في يبني المسلم على تصاب على باب النبي عليه الصلاة والسلام فهي بلا لكن بلا شيء من مستحبة الخلاء وخير شنو القرآن مش ربنا أمر يتعلمه وعمر يعلم الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه فاقرأوا ما تيسر من القرآن فاقرأوا ما تيسر منه كيف نقرأ ويجين نجد المجتمع في واحد معلم يورينا القرآن ربنا سماه قرآنا لأنه يتكون من القرآن وسماه كتابا لأنه يتكون من الكتاب إذا نقرأ ونكتب ونقرأ كلمة إذا بلا إلا الناس ناخذ مستحبة إلا في الأخيرة وبعدين أنا أقول ثم قال بدعة محرمة بدعة لكن محرمة دي عشان الخشب البدعة المقصود هذا البدعة المحرمة دي يعني هي ذات اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة من كل محدثة خالفت ما قال عليه الصلاة والسلام بدعة وهي شنو ضلالة دي البدعة المحرمة كل الكتب بتاعة الأئمة من جاءت في شرح وبيان البدع المحرمة ذكر بدعة القدرية بدعة المجسمة دي أول البدع بدعة الخوارج يلا بدعة أي فرقة ضالة خالفت أهل السنة والجماعة اسمها بدعة وبدعة ضلالة هذا من اختصار في النقل القدرية الأرضية من أقدم الفرق الأبدى منا من الخوارج أبدى من القدرية الخوارج مبتدعة جابوا بدعة البدعة جابوها جنون ها سنوا أول آية بدعة بتاع جنون صحبة الصحابة وتكبير الصحابة بل الأبدى من ذلك البدعة الخوارج الأولى ها الاستغفار بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى المحترام ها يبدأ من البدعة كبيرة لكبيرة وقلت أنا أستمعين لما النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم حنين قال هذه قسمة ما أريد فيها لما تذكرون قال له ويحك ومن يعدي إذا لم أعدي سيدنا عمر في رواية وسيدنا خالد بن ولاد نذر الأمة يا رسول الله دعوة سيقول في آخر الزمان قوم من بدء هذا من نسل من أولاد مثل دواعش يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم أجمع أهل السنة والجماعة الآن الحديث دعوة مثل خوارج اسمه حرقوس ذو كويسرة التميمي النجدي جمع من الشيطان ذلك قال النبي اعدل يا محمد داود الحبار مش يا رسول الله اعدل يا محمد دي بدا شو يا فرنا محرم ولا مكروه قاضي المحرم قمر ايوه قاضي المحرم قمر تماما يلا امش ثاني صلوا شنو الخوارج بدعة تكفير الصحابة الخوارج شنو يا فرنا غادر سيدنا علي بن ابي طالب وكفره وكفر سيدنا عائشة وكفر سيدنا عثمان كلام كل موجود في الدلفرة قال لعلي ابن كاذب جاء ابن عباس ناظرهم وسلمهم ما بيعرفوا حاجة بمناظرته لهم طابوا 2000 منهم وكبر سيدنا عائشة رضي الله عنها سيدنا علي عشان قاتل المبتدعة والسيدة عائشة يقول عشان شنو واقعة الجمل وسيدنا عثمان يقول يلا ما يقول فهو قول لك ابن الدلفرة جدهم شنو الخوارج ابتدعوا بدعة بتأسيني أخوانا أنه صاحب كبيرة كافر دي سبحة يعني بدعة فيها سبحة يعني أي ظلم ارتكب كبيرة كافر أي ظلم ارتكب كبيرة فاسق فاجر لكن لا تجد عليه أحكام الكفار المعتزلة والخوارج اتخذ منها دي شنو بدعة محرمة دي شنو معرفتها ومصاحبتها قال لك الرسول بدعة القدرية القدرية معلوم ظهر في أيام الصحابة الحبر سيدنا عبد الله بن عمر ظهر واحد اسمه معبد الجهل قال ماذا قدر كيف جلسنا عندهم الله كتبه ولا ماذا كتبه ما كتبه وما عرف هذا التجربة دي ده صفة كده جاب وكونه هسه الجولة بنفس الطقس ده هسه درجة الحرارة تقريبا شنو يا اخوانا كم 20% كده معاك مروحة دي كم 20 ان شاء الله يلا انت وشنو الله ما بيعرف انه الاستقلال دي التجربة دي لا ما بيعرف بس ويقول عشان كده ربنا يقول شنو؟ لنعلم يعلم ان الله لنعلم وكان ما بيعلم يقول الاشياء عن الجديده للكفار تماما ما ندخل منه في الصف كفار عديم الحديث يقول القدريه ملبوسه هذه الامه ابو داود في السنه وهو صحيح يجزي عشان كده نقول نفس نهو شنو؟ نهو اكثر من 100 ايه في القران ربنا يقول انا كل شيء خلقناه بقدر جلسفك أما خلقه وقدره بنفس الحدث بنفس الجو بنفس كل شيء ليس مجنوه أما خلقه وقدره طولك وغورتك ولونك وكلامك وعمرك وكل شيء أما فتعرض على غرض الجاهل أجاد كل شيء كل شيء أحسناه في كتاب وفي إمام مبين كل مدور في كل أحسن شايف البدعة المحرمة بدعة القدرية وتعالوا كلهم لقوا بالبدعة المحرمة بدعة التجسيم عشان كده المذاهب الأربع دار تشوف المذاهب الأربع أي واحد من المذاهب الأربع إرجابات اسمه أبواب الإمام إمام الاستسلام جميع أبواب الإمام اسمه من تصح إمامته ومن لا تصح إمامته من لم يقدر خلفه أن أعيد الصلاة كلهم أجمع على أن شنو المجسم أن شنو لا تصح إمامته النوم في المجموع شرح مختصر خليك بينهم قدامك أي شارع من شرح مختصر جيب واي ظهر شرع مختصر خليل وصل درجه الامامه في دين الله مع العالم يقول هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم لكن شرع مختصر خليل ده اسمه امام في دين الله امام عديم يقول امام يعني النصوص كلها لو اتحرك القران واتحرك السنه واتحرك الفقه كله يعيده من راسه ثاني ده الامام يا شيخ الشريعي بما يقول اسمه الولد والمدن الشافعي ده النصوص الشافعيه كلها كانت اتحركت ولله الحمد لله من عند اليوم الاخر قاعد موجود. وشكون عندك ثلاثة وردات أربعة وردات كم تفرق؟ ثلاثة وردات كم تفرق؟ إلا أربعة وخمسة وستة وسبعة. أنا قاعد عادي تكون كثير حتى يعمل نصف كذا. يعمل نصف كذا. يبدا غالي أخوانا محرم هو القول بالتجسيم للجسم. القول بالجسم نشأ وشنو؟ في أشياء إلا سبب قلنا. هم المجسم يقولوا انتوا قلتوا الله سبحانه وتعالى ما لون ما فعل ما ريح ما كذا ما كذا اي حد من هذا الموجود قلت عنه ما يعرف هم يفعلوا غير انا كنت دار تقول الله ما في هو كمان يقول انا لا اصدق لي جاهل موجود شاطر انه كون موجود لا بد من تثبيت اشياء تقدر انه موجود نقول له هو جسم عديم هل جسم شنو يصير قدر من الفراغ التربيه اللي قلت التربيه بتاعتي دار تحطها في المعلق بترجع لما حدث المعلق حتى محمد تقول له اخر غير انه قلت له يتخطى انت مجنون شغلت الفراغ ده يقول ان دايرين نوريكم الان شنو هو في موجود اهو شنو ديلا هم دايرين اهو دول دايرين يسووا شنو بالغ في الاثبات لا من فات الحج القران ربنا سبحانه وتعالى عرفنا بذلك قال انا الخالق وانا المالك انا المبدي انا المحيي انا حتان اسماء وصفات على العلم قال اسم الله وصفه توكيد ما يتعدى من دليل العقل ما ارتدي الله اسم الا ورث القران او ورث السنه وكذلك ها كل الاله الاسماء والصفات هم قالوا باسم عديد قلنا لهم وين في القران الله قال هو باسم ما انت لازم هو يقول انا داير اثبت هو شوف كلامه ده نتيجه لقول هو داير يرد لقول اخر لانه ده الداير يرضي الله في كل في يراعي هو يقول داير يثبته ما في طريق لو الاثبات هو الا ان يقول باسم قلنا له انت كفت وعرفت القران كما كان جسم ياخذ القران وارد في موضعين والموضوع كله ربنا ذاكره واخذ جنون من الخالق ومن المخلوق وإذا رأيتهم ترجعك أجسادهم وزاره قصة بالعلم والجسم له قالوا الله قال الدوز ذو طويل أربع في عرقة وقول جسم في المخلوق وجسم في المخلوق وإذا أطلقت بالخالق بدأ بدين الله عز وجل وتاريخ بوراه خطير فبمجرد ما أطلقت كلمة الجسم على الله يلزم منها الآتي اسمع دلالة الوجود طبعا دلالة الجنين يلزم منها شنو يقول أن الله سبحانه وتعالى حادث لأنه أي جسم شنو مين اللي قال كيف أي جسم حادث تواقع مشاهد مشاهد كيف الجامع يقول جسم ولا ما جسم الدليل على الرموز شنو هو أتركب من الأسمنت الأسمنت إلى قبال الجانب ليسيخ قبال الجانب الطوم قبال الجانب إذا نجم دلالة نجم حادث ولا ما حادث الطوب ده صحيح سببه طيب مين ما اتفرق عليه هو بس كان مبتخل قلت شنو المحادث وكان قال الله عارف لنا ولا ده المحادث ما انا قال بطريقة بطريقة اللزوم يلزم من اطلاقه كلمة الاتزم ان يكون وصف الله عز وجل بشنو بالحدوث وهو شنو كفر طيب اثنين بمجرد ما قلت عبد الاتزم نفيت عنه الوحدانية لشنو الواحد ما بيقبل شنو الجسمية شكل سابق الأشاعرة لما عرف الواحد قال شنو والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبع من وجهه كان بالجسم إذا الواحدية بتعرف شنو مع حديثية مجازية وكان في حاجة تشبه مع الله لأن الله ليس كمثله شيء والجسم مثله شيء بس إطلاق لما الجسم نفيت الوحدانية وادعيت شنو الحدوث لله سبحانه وتعالى شكرا شنو؟ احنا السنة زي ما قال ان المجسم عابد للصنع ليه؟ لانه قال عنه رب يعطينا في ذلك وهو يظن يقول انا دائما مصدق صفة الله والنبي الذي ينفعت عليك ان صفة الله سبحانه وتعالى يقول لنا شنو؟ توقيفية ولو ما جعلناها توقيفية كده ساكت مثل اي يقول يعمل يا الله اسم واحد في نادي اسم يقول دمه يقول الله دمه دمه يقول الله يعني يبقى الله سبحانه وتعالى عنده اسامي واحد يعرفها والثاني ما يعرفها لا لا لا لا توقيت ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح يقول ان لله 99 اسما لن احصاها اي علمها دخل الجنه اذا تعلم شنو يوري على انه الاسماء دي بتجي شنو من طريق النص وليس من طريق الاتحاد عشان كده قال من طريق الاتحاد لا يثبت لله سبحانه وتعالى اسماء يعني كده بيضع عشان كده في اسماء بدعه بتاع شنو قلنا بدعه في العقيده من البدع في العقيدة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة ما هو في القرآن وما هو في السنة وما هو في الصحابة وما به السلام وما به دلالة اللزوم ودلالة التضمن والدلالة الطبيعية والدلالة على كل ما في إلى كل ذلك. قلنا بالبداية معنا محرم من البداية المحرمة كون نقول التوحيد ندخل من الثلاثة دائرة الذكر أفضلتها في التقام التوحيد كم؟ قال التوحيد ثلاثة شنو؟ توحيد الربوبية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات ورد وين؟ ها؟ ورد وين؟ ها؟ ورد وين؟ ها؟ ما يجب من ها؟ دائرة الشكل طيب الدين هذا كيف ها؟ الدين هذا كيف كلام تقسمه؟ انت لو تتحدث عن حدود الزراعه ولا تقول لا انا مش شغاله، بلدك تتكلم عنه. تتحدث عن حدود البيت بتاعك وتقول لي انه عندك ما انت مش شغاله. اكيد بتتحدث في رب العزه تبارك وتعالى. ونحن عبيد هنا موجودين. قلت التوحيد الوارد ثلاثه، نقول لك قال لك منه؟ الله؟ قال لي ما يقدر يقول الله قال يعني. وما يقدر يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال، وما يقدر يقول الصحابه قال، لكن يسقط ما بيوريك قال، قالوا ابن تيميه من الله. طيب قال التوحيد ثلاثه حياته ويعدو، قال توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، قل عرفنا بهم، قال توحيد الربوبيه، قال ده الموجود عليه الناس الضالين يعتقد انه الله واحد، قال ده الربوبيه موجود ربوبيه ها خلق السماء ربوبيه خلق الارض ربوبيه يجيب المطر ربوبيه قال لنا يشرك ايمان ولا ينفي شرك قال ده جاوزنا ده المشركين زمان ده كانوا عارفين الرسول ما قال لي ده كده في الحرب ما قال لي ده قال لي توحيد اخر اسمه توحيد العباده واسمه توحيد البنائيه ايوه طيب حقهم ده المال يسبب ايمان وما ينفي شركا اسمه توحيد يلا عن ذلك في محمد بن سلمان مش تقول كان اسمه توحيد والثاني ده توحيد العباده ترى الرسل ما جابوها كيف ده ما جابوا الرسل ده ما بيثبت الايمان وما بيثبت الكفر اي سماه التوحيد منه ده المؤتمر بتاع الفرس في نفل ده انتوا معايا ولا انتوا؟ عايز اقول لك لا اسمع توحيد وما يثبت ايمان ولا يثبت شركه مين سمى التوحيد؟ طب ليه بيتكلم كما ما جبت سماه انت من اجل خلق الله عز وجل ينصم التوحيد نفس كده يا انت بتقول معدن المشركون بالاسم كده قال المشركين بيعترفوا انه الله واحد ويعتقدوا ان الله موجود وانه الله خلق السماء ويقول ربنا قال ولا يسعى انت ومن خلق السماوات والارض يقولون الله كذا كذا الى اخر ما هو موجود يقول لك اسمه توحيد بتاع الربوبيه يقول مين اللي سماه التوحيد لما كنت تفهم المساله مش تصنع النصوص وما تدري لا يقدر يوريك نقول سماه ابن تيميه لكن ربنا سماه الله سماه كفر كون الله سماه كفر بقى التوحيد كون ده واحد انت ده ما قلت لا يثبت ايمانا ولا يثبت شركا التوحيد وينه؟ قال له توحيد العباده يا ما قصد التوحيد ده كان معلومتك صحيحه ما عندكش لغه فيها التوحيد الثاني شنو؟ اللي ما بيثبت ايمانا ولا يثبت ولا يثبت شركا ليس بالتوحيد مين اللي سماه التوحيد؟ ربنا سبحانه وتعالى سماه الكفر ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران شنو؟ على لسان المشركين ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وأما قول بأن المشركين موحدين نقول كأنه عندك قرآن ثاني غير قرآن ولا الله جاء به الناس يجب بتدراه وارتد الناس معلومة منه النبي عليه الصلاة والسلام أم أبو طالب على فراش الموت وهو يقول له يعني يقول لا إله إلا الله أشهد لك به يوم القيامة والمشركين أول المشركون جل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد يا وتقول إنت فينا ذو النصاب وعبوس وأحمد إنت فينا وعز إنت كلام فرقت به من الأهل والحصيلة دارين منك دارين منك تخلي الكلام ده يا أخي قال له طيب أنا دارين منك الكلام قال له عشرة قال عجل الرجل الكثير واحد بس هي اسمه قول لا إله إلا الله قاموا قالوا الكلام كله ده كله بيرقى قريش المشركين ربنا ترجم عن قوله واعتقاده أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما استمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اختلاق معناه شو كذب كذب كذب قالوا كونوا أمر واحد كذب وصل تصميم موحدين ومن اللي قال لي أخذ عليهم المشركين توحيدا الله صفان كفرة وقال لي توحيد تبدا بتخاف الناس أقمع قلوا وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون هم قالوا يا أخي أآلهتنا خير أم هو الله قال الكفار قالوا آلهتنا أخير هم تربيت عن من الجنوب آلهة وقول أجعل الآلهة إلى أن واحدة جاء الكفار الصادقين والكفار من المحمدين كل الجنوب يترف هذا كفار قوم ستة هو من أقدم الكفار لأنه بعد الطوفان طوال مباشرة سيدنا هود ما نراك إلا عتاك شنو؟ بعض بكل البدع المحرمة بدع المكروهة تزييق المساجد الزينة والزركشة يعني ده التشابه ما يظهر يعني ولا واحد بس المساجد الثانية تلقاها في الخصوص يعني تبص تقول معها ما يجوز هذا لما تفكر في مش مباعين هو تبرى بيجان وما تعالى ما خطة تزيين بس يخرج من بيجان أتولى الواحد ولا الوزين زينة بس كده حتى إنه في سرط عائل الزينة اللي بيجي ما في حاجة تزيينة المسجد كتير يجب أن يجب لها المسجد حتى القائمة العاملة إنها بتاع الزراء المصار بتاع الكام على الصلاة بدعة وكون عددة جدا بدعة مكروهة قلت هنا طرف مصلي ما يشوفها بعد الصلاة رجع إليها لما حادث لكي أخذتها لله ولو مصحف علقته فعلت مكروهة خليكم من الورقة المسجد كان بعد المصر عشان بكرة نجيب نختار من العاملة أنا بشتري نجيب أمولاي لا يجوز حسنا كان عملت المصحف مين ما أنا عادي نقول بل فيها جبت فيها تصورة دي ولو ما حدا كيف نادي عليك أنت عم تجي السلام الله من فيها التصورة دي بس الله أنظر من شبك نشيء أبنى تتربوس بجاء من دماء جوز دار نجيب سيد البخاري عن الولاء جوز مكروه كان جبته وكان شغلنا ولا من مين سوي يبقى حرام فهان تفوت الفراء دي أشيط للمكروه أما البدع المباحة يا حبيب إن تبجلابية صبرين لا حول ولا قوة إلا بالله دي داخل البدع المكروه البدع المباح لا من عشرة ليش بدك عملت القتال ولا بس القصير القصير لأنه كان قلنا خمسة وكذا مصابر كذا والذي لا يلم ما إلى غير ذلك عملت البدع إن تبجلابية يعني ثلاثة في البيت واحدة يقول البارد الثانية للدحى والثالث من حاجات ثانية ثالث كذا لا غير ذلك التوسط في التعارض الشرعي من المكروهات من البلاد المكروهات اما الشيء المباح المعبور شنو الشريعه ما قالت هو اي حاجه شيء عادي كده ما بيتعارض ولا جنوب الشريعه تاكل كسرتك وتاكل اصحاب رسول الله عليه ما قالوا بياكلوا بالكسره الموجود في الشريعه هاي هنا ما نسينا والله بسينا يا كان قلنا درسنا صافي جدا الله انت ما ذكرت ولا ما قلت يا من هنا عصبها اخر درس نكمل ان شاء الله شكرا شنو بدا محرم بدا واجبه وبدا مندوبه وبدا مكروه وبدا مباح سؤال الله يقول الرجل يقول حل من البدعة بعد الكلمات والالفاظ اللي يجمعوها الناس ويتعبدوا بها وبيقصد الاحزاب والاوراق من حيث النظم بدعة من حيث من الصلاة الصحابة سووها ومن حيث الجواز جائزة في الشريعة وهي شنو من البدعة المندوبة أو البدعة المباحة عزها إذا شنو؟ سيدنا علي بن ابي طالب اسال المنبر وهو الخليفه يقول للناس علموا مصطلح على النبي عليه الصلاه والسلام، يقول اللهم جاحي المبثوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلوات ونواني بركات وفضائل آلاء وتحنن رغبة على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق والمؤمن الحق بالحق والدانق لإشاق الأباطيل. دي بيسموها الحزب ويسموها الكويت، سموها الإبن الشيء بتاعه لكل يوم في الإسلام الشرعي. في الحديث النبوي اسمه شنو؟ حزب، واسمه الوليد، اسم الحزب واسمه الوليد. يلا نسميها شنو؟ أحزاب وأوراد. يلا الكلمات دي زي اللي بتسأل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث نعمل واجب زي حزب البحر. كل شنو؟ دعاء آيات وحديث. حزب المغني كده زي ده. الراتب بتاع باب المال كده زي ده. رواتب وكتب احزاب واوراق بتاع الطريقه التجاريه محمد الحارث وغيره. يلا التماش الحزب اليماني البصري كل زي ده. طب الاعداد دي بتحطوها في شنو؟ مثلا حتى دعينا مكان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الى اخرها، قل هو الله احد الى اخرها، ثلاثه اول سوره البقره بعد ان نخش الوقت. اللهم اني عبدك الطيب اسالك تعالى منطلق نمشي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم نمشي سوره الانعام. نختار ايات ونخلل الايات في النص، نجيب ادعيه معذوره زي اللهم رب الناس الذي بالباس يشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءه، زي لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم كده زي ده. او دعاء انشئ اللهم إن عبدك الضليل وأنا محتاج إليك وإني فليم تسأل الله سبحانه وتعالى. اسمع عذاب وعذاب بدعة من حيث التركيب، لكن من حيث الجواز قلنا هي شنو؟ تدل عليها النصوص من الشرع، عشان كده شنو؟ فعلا جائز بالاتفاق. وصحابة صواب العلامة ابن عمران الصديقي الشافعي في شرح الأذكار النووية قال الصحابة إلا الأوراق، يعني من جملة سنة الأوراق وجود التفسيرين علينا أبي خالد. هذا هو الكلام اللي عشان اليوم ان شاء الله الوقت هو يسعى مولانا. بالنسبه لتقسيم التوحيد الى ثلاثه، كلام هذا عندنا الهيات نبويات طبيعيات في المغادي بيقول تحكم بالصمت ما لا من غير ده بيتو التوحيد من جسمه يقول له تصليح ما فهمت وما علمت. احنا ما قلنا التوحيد من جسم الى ثلاثه بمعنى انه باسم توحيد مستقل وده التوحيد المستقل. الفرق بيناتهم التوحيد خاص لا يثبت ايمانا ولا ينفي شركا، وبعد ذلك جب عليه شنو؟ الرسل ما تبيره. الالهيات ما يجي اخر، هي عين الاسم الاولاني، والالهيات جابها القران وجابها السنه. يريد الفرق بينهم ولا يثبت. مستر الله عليك. قال لما نقول التوحيد لا ينقسم، هاي ما بينقسم. يعني ما في حاجه اسمها جسم التوحيد برابط جسم التوحيد برابط. تمين عندنا شنو؟ التوحيد يقول فيه الهيات وسلبيات وربوات، ده معناه تقسيم التوحيد الثلاثه كل اللي عندنا التوحيد واحد. واضح ولا لسه يا شيخ؟ يعني التوحيد بالالهيات ده فقط لسه ما تم. نبوات فقط ما تم. الهيات وربوات وسلبيات. الهيات الوالد عبد الله والمستهيل والجاهل. النبوات الوارد في عقل الرسل والمستحيل والجائز. السريات الحشد النشر الميزان الحساب الإيقاف القيام الوقوف بين يدي الله عز وجل يلا تلزم الأعمال الشفاعة الصراط في اسمها شنو كذا. الثلاثة كلهم يساوي شنو؟ توحيد واحد. ما عندنا تقسيم إلا من حيث شنو؟ اسمه جانب، يعني جانب طبع جانب كذا. وده يقول ده توحيد مستقيم لا يثبت إيمانا ولا يثبت شركا والرسل ما جمعوا. نوش هذا هو الباطل وهذا بعدين مش بيقول ويقول شنو سماه توحيدا والله سماه كفرا. الالهيات الله سماها دينا ودين الله سماها شنو كفر. شكل شنو هذا هو البيان ان شاء الله. و نحن ان شاء الله بنضع الاثار بتاعت الاختيار هنا ان شاء الله، وبالمره الثانيه ان شاء الله نواصل. Thank you.